المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 48، أخبار متفرقة ومسائل أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. في 27 من شهر 5 سنة 76 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم الشيخ عبد الله العبد العزيز العقيل حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن صحتكم، صحتنا تسرك. وصلني كتابك رقم 25 الجاري، سرتني صحتك وصحة العيال. أتم الله عليكم نعمة وأحسنت الإفادة عن حالة الجهات التي أصيبت بأمطار شديدة، وعن الرياض ونواحيها أنه فقط مطر خفيف. ربنا ينزل بركته ويعم أوطان المسلمين ويخلف على من انتقص. ديرتنا مثل ما ذكرت لك، ربنا يجعله حوالينا ولا علينا. أفيدكم، وصلني ملازم أيضا من الجزء الثاني وبقية الجزء الأول من التفسير، ويذكر الشيخ نصيف أنهم إن شاء الله مجتهدون في إنجازه، يسر الله ذلك وسهله. أما ما أشرت إليه من السعي في طبع شرح التائية، فنيتنا إن شاء الله إذا نقلت نقلا وخط طيب طبعها، نرجو الله التسهيل. مكتوب عبد العزيز العوهلي أرسلته له، وصحته تسر. دار الأيتام نفيدك صارت لله الحمد على خلاف الظن، اللي تكامل فيها من التلاميذ 20 أو يزيدون، وإدارة عبد العزيز إدارة طيبة وإدارة رحمة، نرجو الله للجميع التوفيق. أما توضيح الشويكي فهو مثل ما ذكر لك الشيخ محمد بن مانع، واضح وفيه اختيارات وتقوية للمؤلف طيبة، ولكن نسخته الطبعية فيها تحريف كثير، والذي يظهر لي أنه يفوق على المنتهى. قول الشيخ القرمطة في السمعيات والصفصطة في العقليات يجمعهما أنهما المكابرة في إنكار ما لا ينكر وما يخالف الضرورة والبداهة. والأدلة نوعان، سمعية وعقلية. فالدليل السمعي إذا كان صحيحا صريح الدلالة، فمن حرف دلالته الصريحة عن مدلولها فقد قرمط، نسبة للقرامطة الباطنية الذين يفسرون النصوص المعلومة بالضرورة لكل أحد بتحريفات يعلم العالم والجاهل أنها تحريف، كتحريفهم للصلاة أنها معرفة أسرارهم، والصيام كتمان أسرارهم، والحج زيارة شيوخهم، وما أشبه ذلك مما يعلم أنه مكابرة وإنكار للمعلوم من النصوص. فعلم أن أعظم تحريف للنصوص مذهب القرامطة، وكثير من أهل العلم يشاركونهم في نصوص الصفات ونحوها. أما السفسطة فهي إنكار المحسوسات أو الشك فيها، قيل إنه مذهب طائفة من الناس في كل شيء، وقال الشيخ في كلام له إنه ليس مذهب طائفة معينة، لأنه لا يمكن استقرار طائفة معينة على إنكار المحسوسات، وإنما يعرض لكثير من الناس في إنكار بعض المحسوسات. أظن ذكر هذا الكلام في المنهاج. مثال ذلك أن يقول هذه السماء أو الأرض أو ما أشبهها من المشاهدات الواضحة، يقول ليست السماء وليست الأرض، أو لا أدري هل السماء أو الأرض. ومن وصل به عقله إلى هذه الخيالات فقد أشبه المجانين. ومع ذلك فكثير من أهل الكلام إذا تكلموا في المعقولات أنكروا الأشياء الواضحة، فلهذا من سلك هذا المسلك في المعقولات قيل سفسط، أي أنكر المحسوس. فالقرمطة والسفسطة نسبة للقرامطة والسفسطائية، يعني أن أغلظ غلط في تأويل السمعيات يصل بصاحبه إلى القرمطة، وأغلظ غلط في نفي العقليات يبلغ بصاحبه إلى مذهب السفسطائية، والله أعلم. هذا ما لزم منا سلام على العيال والمشايخ، ومن الوالد وجميع الإخوان يسلمون والسلام.